أن القبول تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر من هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم عزو الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المبحث يتعلق مسائل ذكرها ابن أبي العز رحمه تعالى على كلام الحطحاوي، هي مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، ومسألة التأويل، ومسألة شبه القوم. أما مسألة الرؤية فأهل السنة متفقون على إثباتها، وأن الله سبحانه وتعالى يرى بالأعيان حقيقة، وأنه يرى في عرصات القيامة، ويرى في الجنات. ويتفقون أيضا على أن الله لا يرى في الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وأن العبد لا يرى ربه حتى يموت، وأن العبد لا يرى ربه حتى يموت، هذا أيضا مجمع عليه بين أهل السنة. المسألة الثانية في باب الرؤية، هذه المسألة ومسألة الرؤية خالف فيها جميع المبتدعة إلا الأشاعرة، فإن موافق أهل السنة بقيد وبشرط باطل، وهو أن الله يرى لكن ليس في جهة، يرى ولكن ليس في جوال القيد، لا شك أنه مخالف لما عليه سلف الأمة وعليها علماء أهل السنة. وأما الجهمية والمعتزلة وسائر الطوائف فإنهم يقولون الله لا يرى، إن الله لا يرى، واحتج المبطلون لهذه الصفة بحجج عقلية وبحجج نقلية. أما حجتهم العقلية التي قامت في عقولهم أن إثبات الرؤية يقتضي التحييز ويقتضي الإحاطة والتجسيم، وهذه الشبهة رد بها جميع آيات الصفات، فإنهم قالوا إن آيات الصفات تقتضي التمثيل والجسمية لله عز وجل، فإن هذه الصفات لا تقوم للأجسام، وإذا أثبتناها لله أثبتنا الجسمية لله سبحانه وتعالى. كذلك إذا أثبتنا الرؤية قالوا أن الرؤية لا يمكن أن ترى إلا بإحاطة أو في حيز أو في مكان، هذه الصفة صفة التحيز وصفة الإحاطة لا تكون للأجسام، وهذه الشبهة باطلة نقلا وعقلا، حتى العقل يبطلها. فأهل السنة يثبتون الرؤية وينفون الإحاطة، يقول الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولا يمكن كما قال تعالى أن تدركه الأبصار إحاطة، فإن الله أكبر من أن يحاط. ومع أنهم يتفقون أيضا أن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه، فليس في شيء من مخلوقاته، ولا هو في شيء من مخلوقاته، فليس يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا سبحانه وتعالى، وإنما جميع المخلوقات تحت ربنا سبحانه وتعالى. أما من جهة النقل الذي الحجة يحتجوا بها، احتجوا بقوله تعالى إنك لن تراني، وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهذه الحجج هذه الآيات ليس فيها ما يدل على ما ذهب إليه، فإن في قوله إنك لن تراني نفي مؤقت، وهو الذي عليه أهل السنة أن الله لا يرى في الدنيا، هذا الذي نفاه ربنا سبحانه وتعالى. ودليل النفي أنه مؤقت أن الله علق الرؤية بشيء يمكن بقاؤه، فقال ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولو كانت الرؤية ممتنعة إطلاقا لما علقت الرؤية بالتجلي، ولكن علق التجلي لأن قلوب العباد وأبصارهم في الدنيا لا يمكن أن تطيق رؤية الله سبحانه وتعالى أو تتحمل رؤية الله. إذا قال مالك الفاني لا يرى الباقي، فإذا كان يوم القيامة أعطي الفاني بصرا باقيا حتى يتمكن من رؤية الباقي. إذن هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة التأويل. التأويل في كتاب الله عز وجل جاء في مواضع من كلام ربنا سبحانه وتعالى، فجاء في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وفي قوله هل ينظرون إلا تأويله، وفي قوله تعالى يوم يأتي تأويله، يقول الذي نسوه قد جاءت الأنبياء بالحق. ومعنى التأويل الذي جاء في كتاب الله عز وجل لا يخرج عن معنيين. المعنى الأول حقيقة الشيء وما يؤول إليه، ما حقيقة الشيء وما يؤول إليه، وما يعلم تأويله أي ما يعلم حقيقته إلا الله. يوم يأتي تأويله أي يأتي حقيقته، هذا معنى أي ما يؤول إليه وما يصير إليه وحقيقة الشيء. وإذا كان يتأول القرآن أن يحققه ويجعله واقعا. أما المعنى الثاني فهو معنى التفسير والإيضاح، وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. ومسألة الراسخون في العلم هل يعلمون أو لا يعلمون، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وعلى أي شيء يقف القارئ؟ هل يقف وما يعلم تأويله إلا الله ثم يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أو يقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول والراسخون يقولون آمنا به، أي أن الله يعلم تأويله والراسخون في العلم. والراسخون يجمعون وصفين العلم والإيمان، العلم والإيمان. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح لأمور. الأمر الأول أن ابن عباس ومجاهد رضي الله تعالى عنهما كانوا يقول نحن من الذين يعلمون تأويله، قال أنا من راسخ العلم الذي يعلم تأويله. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه ليدبر وليعلم، ولم ينزل علينا شيئا لا نفهمه ولا نعقله، وإنما أنزل علينا كتابا نؤمن به، وأخبر أنه آيات محكمات، وأنه كتاب أحكمت آيات ما فصلت من لدن حكيم خبير. الله يحب أن يتدبر العباد آياته ويتدبرون كلامه. والله سبحانه وتعالى خاطبنا الثالث، خاطب لسان عربي مبين واضح جلي، ولم يحتاج كلام ربنا إلى من يبينه للمخاطبين، وإنما كانت العرب تسمع كلام الله فتفهم المراد بمجرد سماعه، بمجرد سماعه، إلا ما كان من ألفاظ أشكلت على بعضهم فبينت لهم. الأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى امتدح الراسخين، امتدح الراسخين في العلم. ولو كان الراسخ يقول آمنا به لكان حاله كحال عامة الناس، فكل الناس يقول فيما تشابه عليهم أي شيء آمنا به، فلم تصبح هناك ميزة وخصيصة للعالم على العامي وعلى الجاهل. فالجاهل إذا جهل شيء قال آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، ولا يتعرض للمعاني. أما العالم فتميز عنه أنه يعلم التأويل ويعلم تفسير هذه الآيات، فأصبح له ميزة على العام وعلى عامة الناس. وهذا هو القول الصحيح. هناك قول آخر وهو قول فصل يعني على حسب نوع التأويل، فقال بعضهم أما من جهة المآل والحقيقة فلا يعلمه على حقيقته إلا من إلا الله، وأهل العلم والراسخون يصدقون بهذه الأخبار، يصدقون ما أخبر الله به ويقول آمنا به، هذا من جهة حقيقة الشرع. ومن جهة التفسير فالله يعلم تفسيره، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تفسيره، يعلمون تفسيره. إذن هذا القول يعني يجب القولين، فيكون معنى إذا كان ما يصير إليه المآل والحال وحقيقة وحقيقة الشيء، فهناك من الأشياء ما لا يعلم، لا يعلم حقيقته على الوقوع على الكمال إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. وأما المتشابه فإنه متشابه نسبي، ليس في كلام الله عز وجل متشابه كلي أو متشابه على جميع الخلق، وإنما تشابهه على بعض الناس دون بعض. فالمتشابه الذي لا يعلم تأويل إلا الله والراسخ في العلم هذا نسبي لمن يعلم، أما غير الراسخين فإنه يبقى عندهم في حيز المتشابه. إذن المتشابه ليس في كتاب الله وكلام الله آيات متشابهة لا يعلمها أحد أبدا. وذكر مثالا وهي مسألة فواتح السور، فيكثر من يقول أن من المتشابه وأن لا يعلم تأويل الله عز وجل، ويذكر أهل العلم فيها أقوال كثيرة، يذكر بعض أنها أسماء للسور، بعض يذكر أنها جبل، في كل يذكر ما يظهر إليه، وليس فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أقوال للمفسرين. والصحيح أن آية أن فواتح السور أتي بها لمعنى، وقد استنبطه غير واحد، وهي إثبات وبيان إعجاز القرآن، فإن القرآن افتتح بهذا الكلام الذي تنطقون به، ومع ذلك يتحداكم الله أن تأتوا بمثل هذا القرآن، فأصبح معنى هذه الفواتح أن تدعي شيء تدل على إعجاز القرآن، أي حاميم ألف لام ميم، هذه الحروف هي نفس هذا الكلام الذي تكلم الله به وتحداكم، فأنتم تنطقون بحروفها، تنطقون بحروف القرآن، لكن لا تستطيعون أن تأتوا بتراكيبه وآياته. هذا وجه الاستدلال. إذن نقول هذا معنى التأويل في كلام الله، إما الحقيقة وما يولي الشيء، وإما تفسيره. أما المعنى الثالث الذي يدندن حوله كثير من الفقهاء ويدندن حوله المتكلمون، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير عن ظاهره لقرينة دلت عليه، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة دلت عليه، قالوا أن هذا التأويل هو الذي أعمل ولا يسمى تأويل، إنما يسمى تحريفا. قد يقال بهذا التأويل في بعض الأحكام التي دلت القرينة على أن الله لم يرد ظاهر اللفظ، فمثلا في قوله تعالى فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليه مستقيم فوقه فأتاهم العذاب حيث يشعرون، قالوا هذا أنتم أولتم فإنكم فأتى الله بنيانهم. لكن نقول هذه الآية أولا لم تسق من باب إثبات الصفات، والأمر الثاني فيه قرية دلت عن الذي أتى هو من عذابه ولم يكن ربنا سبحانه وتعالى، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأخبر الذي أتى هو أي شيء، هو عذاب الله عز وجل. والأمر الثالث لا نسميه تأويلا، بل نقول هذه الحقيقة أن الذي جاء عذاب الله ولم يكن تأويلا لإتيان ربنا سبحانه وتعالى، وإن سلمنا أنه تأويل فإن الصارف لهذا الظاهر القرين وهي المحس المشاهد لم نرى الله قد أتى، والأحوال القرين الثانية أن الله أخبر أنه أتاهم عذابه سبحانه وتعالى. إذن هذا التأويل، نقول هذا التأويل إعماله في باب الأسماء والصفات إعمال باطل، وهو تحريف لا تأويل. وإعمالكم أيها المتكلمون لهذا التحريف في آيات الله هو إبطال النصوص الكتاب والسنة. ولو أردنا أن نبين أو نسألهم ما هو المسوغ في أو ما هي القرينة التي لأجلها صرفت هذه الألفاظ عن ظواهرها، يقول أي شيء؟ القواطع العقلية، أن العقل يمتنع أن يثبت لله هذه الأشياء. نقول هذه القرينة قرينة غير متزنة، فكل يدعي أن عقله يرد الباطل الذي يزعمه أنه مخالف له. فالقرمطي لا يأخذ المحسوسات لأن يرى أن القواطع العقلية تبطلها، الجهمي كذلك، المعتزلي كذلك، حتى الفيلسوف يرد هذه الآيات بقواطع عقلية ظن أنها هي القواطع الصحيحة. إذن ميزان العقل ليس ميزانا صحيحا يعتمد عليه في هذا الباب. وإعمالكم لهذه القواطع العقلية تزعمتم أنها أقوى من القواطع النقلية هو إبطال نصوص الكتاب والسنة وتعطيلا لها، هو إبطال لكتاب الله وسنة وسلم وتعطيل لها. والواجب أن يعمل لفظة على ظاهره، ويكون ظاهره المراد على حسب السياق الذي سيقت فيه تلك الآية. فلا أتينا شخص يقول أن ظواهر القرآن كفر ولو أخذنا بظاهر القرآن لكفرنا، هذا قول باطل يقول هذا القول كثير من المبتدعة من باب أي شيء إبطال آية الصلاة. مثلا في قوله تعالى تجري بأعيننا، لعرف ويعرف كل عربي عاقل أن المراد بالجري هنا بأعيننا أن بمرأة منا وعلى رؤيتنا وتحت بصرنا، ولا يعرف عاقل يقول تجري بعيني أنك تجري في عينه، لا يعرف هذا الكلام العرب، وهو على حقيقة أن له عين وأنه يبصر وأنك تجري بمرأة منه. ولا يأتي واحد يقول أن ظاهر القرآن أنه يجري في عينه أو أنه يقول مثل هذا ولتصنع على عيني أي تصنع فوق عيني، لا يقول ذلك أحد من العرب ناهيك عن من ينتسب إلى السنة والإسلام. إذن إبطال كلام الله بهذه الحجج الباطلة وتحريف لكلام الله عز وجل وإبطال له، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.